شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وسددنا في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا فاشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب عشرة النساء. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها، وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس. الآن يتكلم المصنف رحمه الله ابن قدامة والشارح ابن مفلح على مسائل حسن العشرة، المعاشرة الزوجية، ويقول: منها من حسن المعاشرة ألا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. والعزل هو أن الرجل عند وطئه المرأة قبل الإنزال يخرج فينزل منيه خارج الفرج، هذا يسموه العزل. قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. واختلفوا في العزل، لكن اختلفوا هل هو مكروه أو محرم. وأما الإباحة لم أجد من يقول بجوازه، وهنا لما قالوا يجوز في الحرة بإذنها يدل على أنه مكروه عنده، وإلا الأصل ما تدل عليه الآثار أنه لا يجوز. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ما من نسمة كائنة إلا وهي مخلوقة، يعني إن فعلتم أو لم تفعلوا، فإن الله إذا قدر خلق شيء لا بد أن يكون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سئل مرة عن ذلك فقال: إنه الوأد الخفي، ثم تلا قوله سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت، عن يوم القيامة إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. النفوس يعني الأقران من حيث الاتفاق في الطباع والأفعال، فالزنات مع الزنات، وشارب الخمر مع شارب الخمر، والصالحين مع الصالحين. هذا معنى قوله: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة التي تدفن وهي حية. هكذا كان يفعل العرب، يتعيرون من النساء، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيدفنها وهي حية. فالله عز وجل يقول: يوم القيامة تسأل هذه الموؤودة لما وئدت، أي لما دفنت في التراب. والسؤال وجه للموؤودة، لم يوجه للوائد. ما سئل الذي، يعني القرآن لم يقل وإذا الوائد سئل، إنما سأل الموؤودة. فإذا كانت الموؤودة تسأل لما فعل بك هذا، فكيف يكون حال الفاعل؟ هذا من الانتقال عن الشيء إلى مسببه، وهذا فيه دلالة على عظم جرم الفاعل وشدة عذابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الوعد الخفي، يعني هذه الموؤودة الخفية، فلما شبهها به والتشبيه بالشيء يدل على أن حكمه يلتحق به، فمن شبه بقبيح فدل على أن ذاك الفعل قبيح، ومن شبه فعلا بحسن دل على أن الفعل حسن، فلما شبهها بالموءودة دل على أنه لا يجوز، وهذا أحسن الأقوال وأولاها بالصواب والله أعلم. هنا يقول إذا أراد أن يعزل إن لم يكن دافع من الدوافع التي في العصر الحاضر، لأنه نسأل الله السلامة والعافية لما قلت ثقة الناس بالله عز وجل وكفروا بقدرته وشمول وعموم رزقه ورحمته بالناس، ظنوا أن الأرزاق إنما تتكفل بالتخطيط والاقتصاد وحسن الرعاية، وقالوا من كان فقير لا يستحسن في حقه أن يكثر من العيال، من أين معيشتهم ومن أين نفقتهم؟ هذا لم يخطر في عهد الصحابة ولا التابعين، لكن خطر لهم معنى غير ذلك، وهو أنه يعزل الرجل لأنه إذا كثر عياله يضطر إلى العمل، فكثرة العمل في التكسب على رزقهم يضره. ما قالوا إن هذا من يرزقهم كيف يعيشوا، ما كان هذه الحالة. والآن نسأل الله العافية السلامة ظهرت أفكار فيها منافاة للقدرة وفيها عدم اعتراف بشمول رزقه سبحانه للعباد، وإلا الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد جميعا الكافر والمؤمن. المؤمن يرزق الرزق الطيب، والكافر يأكل من رزق الله الذي لم يبحه له. فالشاهد هنا قالوا العزل يكره في حق الحرة إلا بإذنها يستأذنها، فإن رضيت وإلا لا يجوز. وورود الاستئذان هنا لأن العزل فيه نوع من أذى، المرأة قد لا تكتفي أو لا تشبع رغبتها أو ما إلى ذلك من أضرار يلحقها، فمن حسن المعاشرة وحسن المعيشة ألا يفعل ذلك إلا برضاها. وقالوا أما في الأمة فليس له ذلك. الأمة أحد نوعين، إما جارية يتزوجها لمن أباح الله له الزواج بالإماء، أو أنها سرية بمعنى يشتريها بماله ويتسرى بها. فأما الأولى فبعض الفقهاء يقول حتى هذه لا يجوز إلا بإذن سيدها، لأنه يقول الرجل لم يزوج أمته لهذا الحر إلا رغبة في العبيد، فجعلوا الإذن منوط بسيد الأمة. هذا غير صحيح، لأن الرجل تزوجها فهي زوجته، يفعل ما يشاء فيما هو فيه عدم خروج عن حدود الله عز وجل. فإذا رأى العزل خشية أن يرقى ولده فله أن يفعل ذلك. وإذا كانت هذه سرية اشتراها بماله ولها نوع من حق، هي أمان لكن لا يجوز الإضرار بها. ولذا قالوا إن هذا خاص بالحرة، ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها إذا كانت حرا. والحديث يضاعفه الأئمة، لأن في سنده ابن لهيعة وهم يضاعفونه. الشاهد أن الحنابلة وبعض الأئمة يقولون لا ينبغي للرجل أن يعزل عن زوجته إلا إذا وافقت، لأن لها حق في العشرة ولها حق في الوطئ ولها حق في المبيت ولها حق في الولد. والآثار كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة هذا إن لم يكن محرم، والله أعلم. نعم. وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أم ذمية حرة أو أمة؟ المرأة الزوجة لا بد يجبرها على غسل الجنابة والحيض، إذا انتهت يجبرها على الغسل. الفقهاء يعللون هذا، هذه إن كانت مسلمة فيعللونها بأن له حق الاستمتاع، هذا التعليل إنما يكون إذا كان وقت الصلاة بعيد أو أنه يرى أن وجود الجنب في البيت يمنع من دخول الملائكة فله أن يجبرها على الاغتسال. إذا أراد الاستمتاع بها عند الأئمة الأربعة، عند غير الظاهرية لا بد، وعند غير الحنفية، الحنفية يرون أنها إذا انقطع حيضها هذه في السناتيها في الحيض، أما في الجنابة فيجبرها على الغسل لأن له حق الاستمتاع. لكن الجنابة يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد والسنة بعد أن يتوضأ ولو لم تغتسل، أما في الحيض فلا يجوز له غشيانها إلا بعد أن تغتسل. فلذا يقول يجبر المرأة المسلمة على الاغتسال من الجنابة لحق الصلاة ومن الحيض لحقه هو وحق الصلاة، هذه إذا كانت مسلمة. وإذا كانت ذمية يعني غير مسلمة من أهل الكتاب، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب، ويقول إذا كانت من أهل الكتاب له أن يجبرها إذا كان يعلم أن بقاءها على عدم الغسل من الحيض والجنابة يتقزز منه أو يتأذى، فله إجبارها. نعم. وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أم ذمية حرة أو أمة، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه، فإن احتاجت إلى شراء ماء فثمنه عليه في الأشهر. إن احتاجت إلى شراء ماء للاغتسال بمالها أو بماله، قال في الأشهر أنه يدفع حق المال لأنه من استمتاعه بها، هكذا يقول. الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء، فله النفقة عليها، ينفق عليها طعام وكسوة. والدواء اختلفوا فيه، أما الطعام والكسوة لا بد منه، وبعض الأئمة يرى أن الطعام لا بد أن يؤتى به جاهزا لها، لا تكلف طهيها ولا غير ذلك. أما الصحابة رضي الله عنهم فمن المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم أنهن كن يقمن بشؤون الرجل من الطهي والغسيل وتعليف الدواب وغيره، فهذه من الحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة. لكن لما كان هذا الماء هو الذي يستمتع به في الغالب يؤدي إلى الاستمتاع به كان شراؤه عليه. نعم. والجنابة أي له إجبار المسلمة عليه لأنه واجب عليها، وفي الواضح ظاهر المذهب لا، وفي المحرر روايتان. نعم. والنجاسة فإن كانت في فيها فله إجبارها على غسله ليتمكن من الاستمتاع بفيها، يعني إذا كانت ذمية تشرب الخمر أو تأكل الخنزير وعلق ذلك بفمها يجبرها على غسله. نعم. وكذا لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ واجتناب المحرمات كالسكر لأنه واجب عليها لا ما دونه، يعني لو كانت تشرب الدخان وعجز عن طوعها له فهو يجبرها على الاستياك والغسل. ويقول إذا كانت تشرب النبيذ يأتون بالتمر أو الزبيب وينقعونه في الماء ما دون 3 أيام، الزبيب والحر إذا لم يكن الزبيب والتمر إن لم يكن المكان حار ولم يشتد أي لم يظهر الزبد عليه فما دون 3 أيام يحلون به الماء ويستمتعونه ويشربونه. فإذا اشتد وظهر عليه الزبد فلا يجوز. وبعض أهل العلم كأهل الكوفة يرون أن النبيذ إن لم يسكر قليله وهو يجوز، فجاز للمرء أن يتعاطى، فهم يشربون النبيذ. فإذا كان الزوج من أحد الأئمة 3 والمرأة ممن يتبع رأي الكوفيين فشربت نبيذا فالزوج له إجبارها على غسل فمها. نعم. وتمنع من دخول كنيسة وبيعة لا شد الزنار ولا يشتريه لها، نص عليه. إذا أرادت تزور كنيسة ما يمنعها، لكن يقول له أن يمنعها لأن هذا فيه توفيت لحقه. البيعة والكنيسة من معابد اليهود والنصارى، لكن شد الزنار لا يمنعها. شد الزنار، الزنار عبارة عن حزام فيه صليبهم، هذا قال لا يمنعها. أما العهود التي كانت بين المسلمين وبين النصارى أنهم يؤمرون بشد الزنار ما يضعون عليه صليب، لكن حزام خاص ليعلم الناس إذا مروا عليهم ما يلقوا عليه السلام، يعلمون أن هذا يهودي ونصراني، وكانوا يؤمرون بهذا اللباس للتمييز لأجل أن يتميزوا. والآن والله يعني الظواهر تغيرت، يمشي المرء في بعض الأسواق في المدن الكبار لا يعرف هذا مسلم ولا غير مسلم، اختلط اللباس ولم يتميز. وإلا المفروض أن أهل الذمة ومن دخل من غير المسلمين أن يتميز بلباسه ليعرف أن هذا غير مسلم. نعم. وأخذ الشعر الذي تعافه النفس كشعر العانة إذا طال رواية واحدة ذكره القاضي، يأمرها بالاستحداد، كما أن هي من حقها إذا رأت الرجل طال عانته أن تأمره بالاستحداد، وهو من السنة. كان صلى الله عليه وسلم يأمر، قال من خصال الفطرة 10، وعد منها الاستحداد. والصحابة رضي الله عنهم قالوا كانوا لا يتجاوزون 40 يوما في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. نعم. وكذا الأظفار، فإن طال قليلا بحيث لا تعافه النفس فوجهان. نعم. وهل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة كبصل وكراث؟ فيه وجهان، والصحيح تمنع. إذا كان تأكل كراث ولا تأكل بصل أو كذا مما يؤذيه ريحه، فإن كان قريب وقت نوم معها له أن يمنعها، وإن كانت أخذته علاج أو كذا لا يمنعها، والله أعلم. نعم. إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس على الأصح. نعم. لأن إباحة الوطء تقف عليه. نعم. والثانية لا تجبر على ذلك. نعم. فعلى ذلك يطأ بدونه. وفي سائر الأشياء روايتان، أصحهما أنها تجبر لأن كمال الاستمتاع يقف عليه. وفي سائر الأشياء ما عدا غسل الحيض والجنابة بالنسبة للذمية روايتان، تجبر أو لا تجبر؟ قال الأشهر أنها تجبر. ما بعده؟ فصل. ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من 4 إذا كانت حرة بطلبها، لما روى كعب بن السور أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب يا أمير المؤمنين هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال وما ذاك؟ فقال إنها جاءت تشكوه إذا كان هذه حاله في العبادة فمتى يتفرغ لها. ف فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب اقضي بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمه. فقال فإني أراك أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. قال وله عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع، يبيت عندها ليلة من أربع، هذا إذا كان في عصمته أربع نسوة، وإذا كانت واحدة يقول له أن يبيت عندها ليلة من الليالي الأربع. المبيت يجب المبيت عندها، إذا كانت واحدة يجب المبيت عندها دائما، لكن أراد هنا المبيت غشيانها، أنه يجب عليه أن يطأها كل أربع ليال، كل ليلة من أربع ليال. هذا القول ليس بصواب الله أعلم. هو الذي يجب عليه المبيت، يجب عليه أن يبيت عندها إذا كان في قسمة أربعة من يعني واحدة من أربع ليال، لأنه كأن الزوج ذو زوجات، فمن حقها ليلة من أربع ليال، لأن الرجل لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع في عصمته. فهو أراد والله أعلم أنه لما كان له حق المبيت أربعة فله كذلك أن يأتيها بعد أربع ليال. والصواب والله أعلم أنه يجب عليه وطئها في كل طهر مرة. هذا استنبطه، أخذه بعض أهل العلم موافقة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يقول بعض الصحابة كنت مع عمر يعني في سفر، حتى إذا كنا بالدف من جمدان، جمدان جبل في طريق المدينة بعد مكة، والدف دف جمدان هي التي يسموها خليص الآن. يقول كنا بالدف من جمدان فإذا امرأة شابة من خزاعة قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي شيخ كبير وأنا أحب ما يحب النساء من الولد. قال فبينا هي تخاطبه إذ أقبل شيخ كبير يهوي، يعني يمشي ينصب انصباب. قال يا أمير المؤمنين، فقال لعمر يا أمير المؤمنين والله إني لمحسن إليها ولا آلوها، يعني ما قصر في حقها. فقال صلى الله عليه، فقال رضي الله عنه هل تقيم لها طهرها، هذا الشاهد، هل تقيم لها طهرها، أي أنك تأتيها في كل طهر، هكذا فهم رضي الله عنه هذه لغتهم، هل تقيم لها طهرها؟ قال نعم. فالتفت إلى المرأة قال انطلقي مع زوجك والله إني لأرى فيه غنية للنساء، يعني لأرى فيه غنية للنساء، يعني أنه يغنيهن ولا يحتجن أن يتطلعن إلى رجال. فلما سأله قال تأتيها ولا تنقصها حقها في الطهر؟ قال نعم. فدل فهم عمر وسؤاله وتصويبه أنما يجب على الرجل أن يأتي زوجته كل طهر مرة، هذا الواجب. ثم ابن حزم رحمه الله أخذ دليل من القرآن وهو قوله سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هكذا يقول. ولا يظهر لي في الآية دليل على مأخذه، لأن الآية إنما سيقت ببيان حكم إتيان الحيض وما الذي يجب على ذلك، فبين الله عز وجل أنه يجب اجتنابها أيام الحيض، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت جاز غشيانها، لم ترد الآية لذكر المدة، لكن فعل عمر وإقرار الصحابة عليه دل على أن هذا هو المعهود. هنا استدل على أن الرجل إنما يجوز أو يجب في حقه أن يأتيها مرة من كل 4 ليال بهذه القصة التي نسمعها الآن أو ما سمعناها. يقول: لما روى كعب بن سور قاضي البصرة أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. اسمعوا، قالت: والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. أقسمت إن ما رأت أحد أفضل من زوجها. هذا صحيح، ما ترى الرجال إلا ترى إلى زوجها، فرأت منه هذه الفعلة. قال: فاستغفر، أثنى عليها عمر واستغفر لها، هكذا يقولون. وإلا عمر رضي الله عنه ملهم محدث. إيش معنى ملهم؟ يعني فيه خطرات تخطر له، فيعرف أن الأمر لا ينبغي إتيانه قبل أن يعلم نص الله فيه وقبل أن يعلم حكم الله فيه. وجاءت كثير من الآيات وفق ما أراد، منها آية الحجاب واتخاذ مقام إبراهيم مصلى وغيرها. والمرأة لما تأتي للخليفة وتثني عليه زوجها وتثني على زوجها، مجرد الثناء لا معنى له، لا بد لها من مقصد. فإما أن يقال في تلك الحالة أراد الله إظهار فضل هذا الصحابي أو هذا الرجل إن لم يكن صحابي، أو القصد منه أن وإن كان ملهم محدث فقد تخفى عليه في بعض الأحيان. قال: أثنى عليها عمر واستغفر لزوجها. قال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، ما استعديت الرجل، المرأة جاءت تستعديك، أي تطلب إنصافك من زوجها. قال: كيف؟ قال: تقول إنه يبيت الليل قائم والنهار صائم، متى يعطيها حقها؟ قال: أنت فطنت لشيء ما فطنت أنا له، فاحكم بينهم. فاستدعى، فقام الكعب فقال ما قال هذا القول. قال: فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها 3 نسوة هي رابعتهن، كأني أرى أنه متزوج 4، وأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، قم فأنت قاضي البصرة. فلما فهم ذلك أخذ، فلما قال عمر رضي الله عنه ذلك أخذ منه الحنابلة أنه يجب على الرجل أن يبيت عندها وأنه يغشاها مرة كل 4 ليال. نعم. سألني أمسي. وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت كالإجماع، يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، متفق عليه. ولأنه لو لم يجب لا حق. قال لعمرو بن العاص إن لزوجك، وسلمان كذلك قالوا لأبي الدرداء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان وأبو الدرداء متآخيين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فجاء سلمان لأبي الدرداء فرأى زوجه متقشفة، ثيابها رثة، فسألها فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا رغبة له في النساء. قال فناموا، فأراد أن يستيقظ لأجل أن يصلي بالليل، قال نم، قال له سلمان نم فنام، ثم أراد أن يستيقظ قال نم فنام، فلما كان سدس الليل الآخر قال قم الآن، فصلى، ثم قال إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره، قال وأت أهلك، في الحديث وإن لأهلك عليك حقا فأت أهلك، فدل على أن من حق الزوجة أن يطأها. الحديث مجمل، وكأن فعل عمر يعني حكم عمر رضي الله عنه فصل في الواجب أنه بعد كل 4 ليالي. نعم. ولأنه لو لم يجب لها حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. وإن كانت أمة فمن كل 8 اختاره المؤلف وجزر به.